أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكاية جديدة ومع حرف جديد، مع حرف الراء. حرف الراء ليه أحكام كثيرة في القرآن. طب يا شيخ، بس الأول نتكلم على المخرج. طيب، مخرج الراء، الراء بتخرج منين؟ بتخرج من عندنا طرف اللسان، لا، ظهر طرف اللسان. طيب ما نجيب الدليل بتاعنا. احنا قلنا قال ابن الجزري عن النون، وبعد كده نوصلها بالراء. والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر ادخلوا. يعني الكلام دوت، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الراء بتخرج منين؟ من ظهر طرف اللسان. ده اللسان، ده طرف اللسان. ظهر طرف اللسان اللي هو ايه؟ تحت الطرف، مش فوق. كتير من الناس بيفتكر ظهر طرف اللسان اللي فوق. ما احنا قلنا قبل كده ان ممكن في كلمات العرب ممكن كلمة تحتمل الضد. فاكرين لما اتكلمنا على تعطيش الجيم، وقلنا ان التعطيش بمعنى الاسقاء، اهو الظهر هنا اللي هو تحت مش اللي فوق. طرف اللسان ظهره، يعني بينحرف اللسان الى الظهر. بدل ما يبقى لساني صريح كده مع سقف الحنك، لا، لساني بيعمل ايه؟ بيميل سنه كده، وده اللي بيخلي فيه عندي حاجه اسمها الارتهاب. طيب ده المخرج، ده المخرج. طيب نجيب الراء كده، وحضراتكم اعملوا زي كده ار، عشان بس ناكد المخرج. ها، مظبوطه ار، هتلاقوا لساني اتعمل كده، بس لساني بقى ما عملوش كده واجيبه لحد منتصف الايه؟ سقف الحنك. لا لا لا لا، ده هو في مقدمه سقف الايه؟ سقف الحنك. طيب صفات الراء. الراء بتتصف بالجهر، دي اول صفه. الجهر يعني ايه؟ حفظنا بقى الجهر معناه انقطاع النفس. يبقى الراء ما بيجريش فيها نفس، الراء ما بيجريش فيها نفس ابدا. طيب الصفه الثانيه التوسط. التوسط يعني ايه؟ جريان الصوت فتره زمنيه بسيطه. ما اقولش ار، وده اللي بيجري التكرير، لو زودت الزمن هيجي التكرير. طيب الصفه الثالثه اللي بعد كده، وهي صفه الاستفال، معناها ان الراء حرف من حروف الايه؟ من حروف الترقيق، بس تقبل التفخيم زي ما نشوف بعد كده. الصفه الرابعه، وهي صفة الانفتاح، واحنا قلنا معناها انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق جزء من اللسان بسقف الحنك. الصفة اللي بعد كده، الصفة المعنوية، وهي صفة الاصمات. كده بقى كام؟ خمسة. دول الصفات اللي ليها ضد. طيب ليها كم صفة من الصفات التي ليس لها ضد؟ صفتان، اللي هما ايه؟ صفة الانحراف وصفة التكرير. ايه ده؟ يعني الراء ليها سبع صفات. الحرف الوحيد في حروف الهجاء كلهم اللي ليه سبع صفات هو الراء. سبع صفات، سبع صفات. جبنا خمسة، وبعد كده صفة ايه؟ صفة الانحراف. والانحراف احنا قلنا بينحرف المخرج من الطرف الى ظهر ايه؟ طرف اللسان. بعض العلماء بيقول الانحراف بتنحرف الراء ناحية مخرج تاني. لا، احنا خلينا في ايه؟ خلينا في اللي بيترتب عليه تطبيق القراءة. بينحرف اللسان الى ايه؟ ظهر طرف اللسان. طيب التكرير، كلام كتير بقى على التكرير، وخلاصة الكلام ان التكرير صفة بتعرف لتجتنب. يعني ايه؟ يعني انا بعرف صفة التكرير دي عشان اجتنب التكرير. انا عندي في حاجة اسمها ارتعاد اللسان، لان انا لساني مش بيتمكن من سقف الحنك كويس، يعني بيبقى ايه؟ ملامس كده، لكن على استحياء، مش لامس بشكل قوي، مش طاعن. فده اللي بيعمل عملية، بيعمل معايا حاجة اسمها ارتعاد اللسان. الارتعاد ده بينتج عنه يعني اهتزاز بسيط في مخرج الراء، لكن مش تكرير. اصل معنى كلمه تكرير دي معناها ان انا بكرر اكثر من راء، وده ما ينفعش. كان قالوا بقى ان الراء ثلاث راءات او اربع راءات او خمس راءات، ولما تشدد تبقى سته ولا سبعه. الكلام دوت لم يثبت. يبقى صفه التكرير بعرفها عشان ايه؟ اجتنبها. وهنعرف دلوقتي لما نيجي نتكلم على الاخطاء التكرير بيجي ازاي، وازاي نصلح التكرير. طيب الراء عندي تقبل التفخيم والترقيق، زي ايه لو تفتكروا؟ زي اللام. اللام برضه تقبل التفخيم والترقيق، بس الراء حالتها اوسع شويه في التفخيم والترقيق. نقدر نحصرها بشكل سريع لو ركزتوا معايا. مركزين معايا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الراء عندي اما انها تكون في اول الكلمه، او في وسط الكلمه، او في اخر الكلمه. اما انها تكون محركه بفتح، او بضم، او بكسر، او ساكنه، صح؟ في حاله تانية؟ طيب اذا كانت محركه بفتح او مشدده بفتح، يدخل معاها تشديد بالفتح. اذا كانت محركه بفتح او مشدده بفتح، تفخم. اذا كانت مشدده بضم او محركه بضم، تفخم. اذا كانت مشدده بكسر او محركه بكسر، ترقق. تمام؟ طيب لو كانت ساكنة بقى، دي الحالة الرابعة ليها، الساكنة دي فيها كلام كتير قوي قوي. ساكنة إما أنها تكون في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. طب إذا جاءت في أول الكلمة تفخم، وده على مسؤوليتي، تفخم قولا واحدة، هتلاقي قبلها همزة وصل فخمها على طول. زي إيه؟ إرتابوا، إرتابوا، همزة وصل هي بدأت بيها بتحقيق همزة، الراء هي أول الكلمة، تمام؟ سواء وصلت بما قبلها أو بدأت بيها. مركزين معايا ولا مش مركزين معايا؟ أنا هتكلم بسرعة عشان أحكام الراء كتيرة. يبقى أنا عندي الراء إذا بدأ بها الكلام تفخم على طول. حد هيقول لي طب ما أنا عندي الذي ارتضى، الذي ذا المكسورة وبعديها راء ساكنة، وإحنا عندنا حجلة دلوقتي تقول لنا إن الراء الساكنة وقبلها كسر بترقى. ما إحنا قلنا بقى لو في أول الكلمة خلاص قولا واحدا راء إيه؟ الراء تفخم. أقول الذي ارتضى. طيب إذا توسطت الراء الساكنة الكلمة، إذا كان قبلها مفتوح أو مضموم بتفخم. طب إذا كان قبلها مكسور أبص اللي بعدها، لو بعدها حرف استعلاء وده مش موجود غير في خمس كلمات بس، اللي هي إيه؟ إرصادة، مرصادة، لبل مرصاد، فرقة، قرطاس. خمس كلمات تحفظهم، خمس كلمات. الخمس كلمات دول الراء ساكنة، قر أدي قاف مكسورة وبعديها راء ساكنة، المفروض نرقق الراء، لكن جت بعديها الطاء ففخمت الإيه؟ الراء. يبقى خمس كلمات، فيما عدا الخمس كلمات دول أي راء ساكنة تقابلني متوسطة الكلمة وقبليها كسر على طول بعمل إيه؟ برققها. خلاص؟ طيب إذا تطرفت الراء سواء كانت سكونها سكون عارض أو سكون أصلي، أعمل فيها إيه؟ أبص اللي قبلها، سكنت الراء قبلها مفتوح أو مضموم ها؟ تفخم. قبلها مكسور ترقق. طيب قبلها ساكن، لان انا ساكن سكون عارض وقبلها ساكن، ابص قبل الساكن، اذا كان قبل الساكن مفتوح او مضموم تفخم، الا اذا كان الساكن ده ياء، اللي بيفصل بين الراء وبين المكسور ياء، سواء كانت ماديه او غير ماديه، طالما ياء ساكنه الراء ترقق عندي على طول. تمام؟ زي ايه؟ خبير، بصير، نذير، بشير. طيب اذا كان ما قبل الساكن مفتوح او مضموم تفخم. خلاص كده؟ يبقى احنا كده لمينا احكام الراء بشكل سريع، حالات بقى الراء ونطقها، وياريت تقلدوني. انا عندي الراء ليها سبع حالات زي اي حرف من حروف الهجاء بشكل، انا بجري في الكلام لان الراء فيها كلام كتير قوي وانا بحاول اختصر، الوقت بتاعنا مش كبير. الراء الساكنه اقول ار، عملت ايه دلوقتي؟ حققت التوسط ان الصوت مشي، ما اقولش ار، احنا قلنا بقى ما نزودش الزمن عشان ما كررش. طيب اللي بيكرر دوت واللي بيزود زمان بيعمل ايه؟ اللي بيخلي التكرير يشتغل معايا انه بيخش باندفاع على المخرج. بص حضرتك كده، لو انا عملت كده هعمل ايه؟ هعمل رد فعل لكل فعل، رد فعل اللي يحصل لساني هيتحرك يخرج من المخرج ويرجع تاني، ده هيعمل معايا راءات كتير قوي. طيب محتاج ان انا اعمل ايه لما اجي اخش على المخرج الراء؟ اخش برفق. سهله سهله. في ناس كتير بقى ما بيمكنش المخرج الراء ولسانه ما بيوصلش للمخرج، فيعمل ايه؟ يجيب واو، لانه بياخد اي تفخيم يقول ايه؟ او ده خطا. طيب الحاله الثانيه للراء الفتح، را. الحاله الثالثه الضم، رو. الحاله الثالثه للراء ولا الرابعه بقى كده، احنا قلنا ساكن بعد كده مفتوح بعد كده مضموم بعد كده مكسور، ري. بعد كده مشدد بالفتح، الرا. مشدد بضم، الرو. مشدد بكسر، الر. لا ما ينفعش، خد بالك ما اقولش الري، هي الري. يعني انا ما غلطتش، لا ده انا كنت اقصد عشان ابين، لان كتير من الناس بيفخم الراء الاولى من المشدد، من المشدد بالكسر بسبب حركه الفتح اللي قبليها، يبقى اقول ايه؟ الري، ما اقولش الري. دول السبع حالات. طيب كتير من الناس بيسال، الناس اللي عندها مشاكل في مخرج الراء وبتطلع على الراء حرف تاني، زي اللي بيقول اي رحمن، وزي اللي بيقول او رحمن، وزي اللي بيقول او رحمن اللي بيبداها بغي. طيب ده ايه مشكلته؟ وهي دي المفاجاه بتاعت الحلقه، ان احنا هنتكلم على علاج لهذه المشكله. بص حضرتك كده، انا عندي اللسان بتاعي، لساني بتبقى ماسكاه حته لحمه ماسكاه بباطن الفك السفلي، صح؟ اللي هي دي، كل يحط ايده كده ويشوفها تحت اللسان على طول، حته اللحمه دي بتقبل انها تتمط. اللي بيحصل ايه؟ ان الطفل وهو صغير بيعتاد ان هو ما يرفعش لسانه يلمس المخرج، فيبقى في كسل في حته اللحمه دي، ما بترتفعش كتير،